القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة فايدة كامل. هي فايدة محمود كامل من مواليد 12 يوليو عام 1932، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للموسيقى. غنت مجموعة من الأغاني الوطنية منها نشيد الوطن الأكبر عام 1960. أصبحت نائبة في مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة بالقاهرة بعد أن توقفت عن الغناء. تزوجت من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل. توفيت فايدة كامل في 21 أكتوبر عام 2011. أيها الأصدقاء، والآن ومن غنائها لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنا وحبيبي، لحن محمد الموجي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.